بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والمقام بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 27 من مجالس قراءة صحيح إمام البخاري. وقبل البداية نحب أن ننبه على بعض التنبيهات اليسيرة. أولا يا أخوان، نظرا لقرب انتهاء الدورة، فنهيب بالأخوة التعاون على إنجاح الدورة بالانتهاء في الوقت المناسب، حيث تقرر إن شاء الله أن يكون مجلس الختم يوم الخميس بعد صلاة العصر إن شاء الله. فنأمل من الأخوة أن نتعاون جميعا لتحقيق هذا الهدف باستغلال أوقات الدروس في الأيام في هذه الليلة والليالي القادمة إن شاء الله. بالنسبة إلى التنبيه الأول، أن تكون البداية بعد السنة الراتبة مباشرة، إذا انتهت الصلاة إخواني يصلوا السنة الراتبة وكل يتجه إلى مكانه. الأمر الآخر أيضا التلطف بالجلوس قبل المشايخ حتى نتأدب بأداب أهل الحديث بالجلوس قبل مشايخهم. الأمر الآخر أيها الأحبة، قضية الصبر واحتساب الأجر، فنحن والله ما قصدنا لضرر بحد ولا قصدنا أذية أحد بتأخيره عن مصالحه، فهذه دورة ما وضعت إلا لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعاون على إنجاحها مطلب. وكون يحصل منا بعض التأخير وعدم الالتزام الدقيق بالمواعيد التي وضعناها ليس معناه أننا لا نحترم أوقات الآخرين، ولكن لأن هذه الدورة الأولى وقد يحصل فيها نقص، ولكن ينبغي علينا الأخوان أن يحتسبون الأجر ويتممون معنى هذا النقص بحسن صبرهم واحتسابهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى حتى تنجح مثل هذه الدورات. فنطلب من الإخوان، وهذا طلب وليس أمرا، أن يحتسبوا 10 دقائق في هذه الليالي اللي هي الليلة هذه والليلة التي تليها، وقد نتفق اتفاق آخر ليلة الخميس ليوم الأربعاء ليلة الخميس. فإن أحبوا الإخوان نزيد 10 دقائق فقط ونلتزم، فجزاهم الله خير، وإن تمسكوا بحقهم فلهم ذلك. و لعلنا نسمع من الإخوان ما بين الأذان والإقامة، يعني المعترض يأتينا، الذي لا يأتينا ليس معترضا. الأمر الآخر بالنسبة لليلة الجمعة، عفوا ليلة الخميس ليوم الأربعاء ليلة الخميس، قد نحتاج إلى وقت إضافي لأنها ليلة إجازة عند معظم الإخوان، وقد الإخوان ما ارتبطوا إلى الآن، فأنت مرتبط مع الدورة منذ 2 أسبوع، فلا تبخل علينا بنصف ساعة أو تزيد أو تقل من هذا الوقت الذي لن يضيع أجرك الله سبحانه وتعالى، بس يكون في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله. فنأمل من الإخوان أن تكون ليلة لآخر ليلة من ليالي هذه الدورة أن نزيد الوقت قليلا حسب ما نتفق عليه، إن كان 1/3 ساعة أو 1/2 ساعة أو يزيد، لأن نريد أن نختم يوم الخميس العصر. فأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والإعانة، ونبتدي إن شاء الله بالقراءة مع الشيخ مصطفى مبرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من القراء أن يسرعوا شوية، هذا الأمر الآخر المهم هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبينا على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. وبأسانيدكم من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أحصيناه وحفظناه وأعددناه، وطلاق السنة أن يطلقها طائرا من غير جماع ويشهد شاهدين. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر فليرجعا ثم ليمسكا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا زبيد عن انس بن سيرين قال سمعت عمر رضي الله عنهما قال: طلق ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لمراجعة قلت تحتسب قلت تحتسب قال فما وعن قتالة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر بل يراجعة قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسمت علي تطليقه باب من طلق واهل واجه الرجل امرأته بالطلاق حدثنا الحميدي وقال حدثنا الوليد وقال حدثنا الأوزاعي وقال سألت زوري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لا لقد أنت بعظيم الحق بذلك قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جدي عن زوري أن عروة أخبره أن عائشة قالت حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسير عن حمزة بن أبي أسمسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هنا ودخل وقد أوتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أمامة بنت النعمان بن شراحيل ومعادا يتوى حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسكني قالت والتهب الملكة نفسها للسوق قال فأوى بيدي يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد أتيت من معاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسوها رازقيتين والحقا بأهلها وقال الحسين بن وليد النيسابوري وعن عبد الرحمن بن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كره ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن أمزة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عن عباس بن سالم بن سعد عن أبيه بهذا حدثنا حجاج بن أبي قال حدثنا أمام وليحيى حمام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنه رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر أي إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمر أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق باب من أجاز طلاق الثلاث بقول الله تعالى طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال ابن الزبير في مريض طلق لأرى أن ترث مبتوتته وقال الشعبي ترث وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة قال نعم قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام أن سلمة بن سعيد أخبره أنه أمر الأجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا لا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أني جاء أميمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال أميمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل أميمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال رسول الله أرأيت رجلا وجد أمام امرأتي رجلا أقتلوه وتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فذهبك بها قال سهل فتلا أنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ضرى قال أميمر كذبت عليها رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين حدثنا زيد بن عفان قال حدثني الليث قال حدثني وغيرنا من شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فمت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرضي وإنما معه مثل هدبة كلهم الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق مسيلتك وتذوقي مسيلته. حدثني محمد البشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل الأول؟ قال لا حتى يذوق سيلتها كما ذاق الأول. باب من خير النساء وقول الباب من خير نساءه وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا مشو قال حدثنا مسلم بن مسروق قال عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتنى الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عمرو بن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا. قال مشروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. باب قباب إذا قال فارقتك أو جرحتك أو الخلع أو الخلية أو البنية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. قول الله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا وقال وأسرحكن سراحا جميلا وقال لإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقال أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة ولعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكن يأمراني بفراقه. باب من قال لامرأته أنت علي حرام وقال الحسن نية وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسمى وحراما بالطلاق والفراق وليس ذاك الذي يحرم الطعام لأنه لا يقال الطعام الحل حرام ويقال المطلقة حرام. وقال بالطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقت ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إن شاء الله وردان أبي عن عائشة رضي الله عنها قال طلق رجل الله وتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره ودخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحلني زوجي الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك إلا الأول حتى يذوق الآخر سيلتك وتذوق سيلته. باب لم تحرم ما أحل الله لك. حدثني الحسن بن الصباح سمع الربيع النافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي مروان كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبر الناس من ابن عباس يقول إذا حرم رأيته ليس بشيء وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطان أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسل فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح بغافير أكلت بغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لها بل جرت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له. فنزلت أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلا إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه بقوله بل شربت عسلا. حدثنا بروة بن أبي المغرى من أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى وكان إذا انصرف من بعض يداه من بعيد من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت له امرأة من قومها عكة من عسل فساقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له. فقلت لجودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا لك فقولي له ماذا الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك شربتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط. وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني فرقا من كبر لما دنا منها. قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نخلة الأرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. قالت قلت لها اسكتي. باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى يا أيها النبي ويا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسامحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جار الله طلاق بعد النكاح ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعظيم بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير وقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جمير ومحمد بن كامل وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هارم بن الشعبي أنها لا تطلق. باب إذا قال المرأة ومكره هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم الإشارة هذه أختي وذلك لذات الله عز وجل. باب الطلاق في الإغلاق والكره باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان بالطلاق والشرك وغيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل من ما نوى. وتل الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا إن أخطأنا وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقرى نفسه أبيك جنون. وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد فمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فهمنا فخرجنا معه. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال ابن عباس طلاق السكران والمسكران ليس من جائز. وقال عوبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء إذا بلغ الطلاق فلا يجطه. وقال نافع طلق رجل الله تلبته إن خرجت. فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فواتي طالب ثلاثة يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين خالف بتلك اليمين. فأما فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي في كنيته وطلاق كل قوم بلسانه. وقال قتادة إذا حملت بأنت طالق ثلاثا يجاء عند كل طول مرة فإن سبان حملها فقد بانت. وقال الحسن إذا قال الحق بأهلك نيته. وقال ابن عباس الطلاق عن وقر والعتاق وما أريد به وجه الله. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأة نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرورة بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عنهم مثل ما حدثت به أنفسا ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء. حدثنا أصبح قال أخبرنا أبو وهب عن يونس عن أبي شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحسنت؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أبلغته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة حتى أدرك بالحرة فقتل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا به فارجموه وكان قد أحسن وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما ألغته الحجارة جمز حتى أدركناه في الحرة فرجمناه حتى مات باب الخلع وكيف الطلاق فيه وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إلى قوله الظالمون وأجاز عمر الخلع بخلع دون السلطان وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال طاووس إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه بالعشرة والصحبة ولم يقل قول السماء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من الجنابة حدثنا عذر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بالإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته وقالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الحديقة وطلقها تطليقة حدثنا إسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن إكرمة أن أخت عبد الله ابن أبي بهذا وقالت ردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره بطلاقها وقال إبراهيم طمان عن خالد إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وعن أيوب أنا وعن أيوب أبي تميمة عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المخرمي وحال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما أقف على ثابت بدين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره بفراق وأمره ففارقها. حدثنا سليمان وقال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة أن جميلة فذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى وأخذتم شقاق بينهما فباتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى قوله خبير حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح عليهم ابنة فلا أذن باب لا يكون بين الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها أطيقت فخيرت في زوجها قال السلام الأول ولاء المناطق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وعود من أدم البيت فقال لم أرى البرمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق بها على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال علي صدقة وأنا أبي باب خيان لما تتعتنى بها أننا وبني ذا لذنك وبعنا من قد أذن كلمة من ذنك قال رأيت عبد المياني زوج بريرة أبدنا عبد الله بن حمد عندنا وابن قال أبدنا أيوب عن كلمة من نباس قال ذات مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كان ينظر إلي يتبعها في سكك المدينة عليها حدثنا قتيبة نسين عندنا عبد الله بن أيوب عن كلمة من نباس رضي الله عنه قال كان زوج بريرة أبدنا سبب قال له مغيث عبد النبي فأبدا عبدا لبني فلان كان ينظر ليطه وافي وافي ذكر المدينة باب شفاة النبي صلى الله عليه وسلم زوج بريرة حدثنا محمد أخبرنا الدواء بدنا خالد أنا كلمة لم يبس أن زوج بريرة كان عبده قال له مضيف كان ينظر ليطه غلبا يبكي ودموه تسير ويرهي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجب من حب مغيث بريرة من بغض بريرة مغيث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت رسول الله قال إنما أنا شافع قالت لا إنما أنا شفع قالت لا أجف لي فيه باب حدثنا عبد الله بن رجاء اخبرنا شعبان الحاكم عن ابراهيم عن الاسود ان عائشه ارادت ان تشتري بريره فابى موليها ان لا يشترط الولاء فذكرت للنبي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري واتقهم انما الولاء المنافق واتقهم النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل ان هذا ما تصدق به على بريره ان هذا تصدق ما تصدق على بريره فقال له فقال ولا صدقت ولنا هديه ادنى هذا ودنى شعبه زاد فخيرت من زوجها بقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امه مؤمنه خير المشركه ولا واجبتكم ادنى قتيبه ادنى ليث عن نافع ابن عمر كان ينزل النكاح النصرانية الوديه قال ان الله حرم المشركات على المؤمنين ولا اعلم ليش من الاشراك شان اكبر ومن اكبر من ان تقول المراه ربها انسى وامن من عباد الله باب نكاح من اسم المشركات وعدتهن ادنى ابراهيم وسلم هشام بن ابن جريج قال اطعن ابن عباس لو كان المشركون على منزلتين من النسر والمؤمنون كان المشرك على حرب يقاتل ويقاتل المشرك على عهد لا يقاتل ولا يقاتلون وكان اذا اجرت امراه من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فاذا طهرت حلل النكاح فان اجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه وان اجر عبد منهم او امات فمهرا ولا امام للمهاجرين ثم ذكر من الاعز مثل امين المجاهد وان اجر عبد ومثل المشركين على العهد لم يردوا وردت اثمان وقال اعطانا ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر الخطاب فطلقها فتزوجت معاذ بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت أيام بن غنم الفاري فطلقها فتزوج عبد الله بن عثمان الثقفي باب وإن أسرت المشركة والنصرانية تحت الذمية والحربية وقال عز وجل عن خالد بن كلمة أن باتني أسلمت النصرانية قبل زوج لساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم الصائغ وسليمان الطاهر عن امرأة من آل إلى آل عدي أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأة قال لا إلا أن فشايا بنكاح جديد وصدقه غنم جديد السلام في الجديد يتزوجها وقال الله تعالى لهم نحل لهم لهم يحلون لهم وقال الحسن وقد تكفي مجلسين أسلمهما على نكاحهما وإذا سبق أحد صاحبهما بالآخر بانت عليه بانت نسبين الأوالي وقال ابن جريج قلت يا طيب أتم من المشركين جاءت المسلمين وعاوموا زوجها منها بقول تعالى وأتم أنفق قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عددنا بقير عددنا الذي هو عنه قيل النبي شافع قال ابراهيم بن عددنا بن وابن عددنا يونس قال ابن شافع اخبرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات لا أجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن النبي قول الله تعالى والذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات يمتحنهن إلى آخر الآية وقالت عائشة فمن أقر بها الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بذلك من قولنا قال نرسل لما انطلقنا فقد بايعتكن لا والله فمسكت يد رسول صلى الله عليه وسلم يد امرأة قد غير أنه بايعن بالكلام والله ما أخذ رسول صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمر الله يقول لهن إذا أخذ علينا قد بايعتكن كلام باب قول الله تعالى للذين يلون من نساء تربص أربعة أشهر فإن فاء فإلى قولي سمير فإن فاء فروا فإن فاء رجعوا هذا من أسماء ابن مريم سلم أخيها سليمان هو يدي قول أنه سمعنا سلم الملك يقول غالي على رسول سلم من نساء وكانت انفكت رجوه فأقام لمشروبات 29 ثم نزل فقال يا رسول الله آل بثة آليت شهرا فقال الشهر 29 أتذن قتيبة أتذن الليث وأنه فأن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول في الله الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك من معروف أو يلزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل وقال لإسماعيل أتذن مالك أن فأن ابن عمر إذا مضت 14 يوقف ويطلق ولا يقال الطلاق حتى يطلق ويذكر أن يذكر ذلك عثمان وعلي وأبي الدرداء وإن شاء 12 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المفقود في أهله وما يقال المسلمين فقيل الاستطاع عند القتال تربص فربص امرأته سنة وشرب من مسعود جارية والتمس صاحب سنة لم يجدوه وفقد فأخذ يعطي الدرم والدرمين قال اللهم عن فلان وعلى وعلي وعلي وقال أكد ففعل باللاق باللقطة وقال الزور في نسيري يعلم مكانه لا تزوج امرأته ولا يقسم ماله فإن انقطع خبره فسنة صمت وقال ابن علي بن عبد الله بن زنايا يا ابن سعيد لا يزيد مولى المباتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضلت الغنم فقال خذ فإن ملك ولأخيك وللذئب وسلم ضلت الإبل فغضبت فمرت وجنتاه وقال ما لك ولا مانع إذا وسيقا تشرب الماء وتأكل شجرة قال رب وسلم لقد قال رزقك وأزفاف صواب فسنة قال فإن جاء من يعرفها وإن لم أقل طعام مالك قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أهتى وأنا من المنوش غير هذا فقلت رأيت عدي ذا يزيد ذا يزيد مولى المبامة ولا المباتي في أمر الضالة وزيد بن خالد قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة بن ربيعة يزيد مولى المباتي وزيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له باب قد سمع الله قول التي تجده لزوجها إلى قوله فمن لم يستطع فأطعم 60 مسكينا وقال اسمع أدلني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحن ظهار الحر قال مالك سيام الأبي شهر وقال الحسن بن الحر وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة ولمكس وقالت من ظهر من أمتي فليس بشيء إنما ظهار من النساء في العربية لما قالوا أي فيما قالوا في بعض ما قالوا وهذا أولى أن الله لم يدل على المنكر وقال الزور باب الإشارة في الطلاق والمرق قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدم من أيمانك يعذب بآدم الشر الإنسان وقال لك أمرك شر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلي أيخذ النصر وقال تسمعه صلى الله وقال تسمعه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقالت عائشة لعائشة مشان الناس ولا تصرفا مطبراتي عشان قلت عائقا فهو مطبراتي أنه وقال نصنهما النبي صلى الله عليه وسلم يدي لا ذكر أن يتقدم قال من أبس نهما النبي صلى الله عليه وسلم يدي لا حرب قال بقتدى قال النبي صلى الله عليه وسلم المحيط ما بعد منكم ما مرى ويعني وليه وشار إليه قالوا لا تاكلوا قال فقل أدمنا عبد الله بن محمد أدمنا أبو عامر أدمنا الملك بن أمنا من ذنب أيمن خالد أن يكلم عن النباس قال طاف رسول الله على بعيرك أنا كلما أتى على الرتن شاء الله وكبر وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردني يجوز مجوز مثل هذا وقد اتسنى الدنيا مسدد ردنا نبي صلى الله عليه وسلم من القبى محمد بن سيران بوري قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة الساعة الله وفقه مسلم قائم يسلم سأل الله خير أن أعطاه قال بيد والله أن ملتي على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها وقال وسهد بن إبراهيم سعد عن شعبة من الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال هذا يا ودي في هذه رسول صلى الله عليه وسلم على جارنا وقد أضاحت كانت عليها ورضخ راسها فأتى بها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخر رضخ غداها وقد أصمتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرت فلان لغير الذي قتل فأشارت براسها لا قال فقال رجل آخر غير الذي قتل فأشارت لا فقال فلان قد أجارت النار فأمر برسول صلى الله عليه وسلم فرمخ راسه من حجر قد فدنا سفيان عبد الله بن جيران بن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اتفقنا منا هنا وشارنا المشرق قدمنا لابن عبد الله قدمنا جابر بن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عبد الله بن ابي فقال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لازم انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله امسيت ثم قال انزل فاجدح فقال يا رسول الله لو امسيت ان عليك كان نهارا ثم قال انزل فاجدح ما نزل فاجدح له فالثالثه فشارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هم بيدنا المشرق فقال اذا رايتم الليل قد اقبل من هنا فقد افطر الصائم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن ابي زريع عن سليمان بن عثمان بن عثمان بن الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن عن أحد منكم نداء بلال وقال أذان من سحور فإنما ينادي وقال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر أو ظهر يزيد أو أظهر يزيد يدي ثم مد إحداهم من الأخرى وقال الذي يرد من جعفر بن ربيعة بن الرحمن بن مسلم يتدارى قال قال رسول الله مثل البقيع المنفق كما زر رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن فديهما لا تراقيما ثم المنفق ولا ينفق شيئا إلا مادته على جلدي حتى تجن بنانهم فتح وتعف واثر واما البخيل فلا يريد ينفق الا لازمت كل علقه موضعها فهو السلام لا تتسع ويشير باصبعه الى حلقه باب اللعان وقول الله تعالى الذين هم من ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قول من الصادقين فاذا قذف الاخ رسول امراه بكتابه او اشاره او بهما اما روح او متكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض من حجاز وإن لم يقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية وقال الضحاك إلا رمزا إشارة وقال بعض النساء وقال بعض الناس لا أحد ولا لعان ثم زعم الطلاق بكتاب وإشارة وإما إنجاز وليس بين الطلاق وقذف وليس بين الطلاق وقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قبل وكذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام ولا بطل الطلاق والقذف وكذلك لا يدخل وكذلك أصم ولعان بلاين وقال شبيقة هذا إذا قلت أنت قال إذا أشار بأصابعي تبين منه وبيث أبي شهد قال إبراهيم الأخرس إذا كتب إيه وقال إبراهيم الأخرس إذا كذب الطلاق بيدي نزم وقال حماد الأخرس وقال حماد الأخرس وصم قال من رصي جازد دمنا قتل بدنا بذن يحيى بن سعيد أنصاري النسل من نسل مياتي يقول قال رسول سلم لا أخبركم بي خير ذن أنصاري قال بلا رسول قال بن النجار ثم الذين نوم بن عزيز ثم الذين نوم بن حازم وقال ثم الذين نوم بن سعيد ثم قال بيدي فقد بأصابع ثم بسطع ثم بسطع ثم كرامي بيدي ثم قال وفي كل ذن أنصاري خير من أبنى عليهم نعبد الله نزل قال ما أزل زمين ونسل من سعيد سعيد صاحب رسول سلم يقول قال رسول سلم بطن الساعة كاذي من هذه أو كاتين وقال من الكلام تسلم من هذا من جواب من الجواب من الجواب من الجواب من الجواب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلا يعني فلا يزم وكلا وكلا وكلا يعني 29 يقول مرة ذلك ومرة 29 أدلنا محمد بن أدلنا يا مستعد من إسماعيل قيسنا نبي مصد قال وشعر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأهر مرتين ولا وإن القصة وظل والقلوب في الفتين حين أطلقنا الشيطان ربيعة أبو بر حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد العزيز بن حازم بن أبي أنسان بن ساجد قال قال سليمان أنا وكيف اليتيم في الجنة أكل وأنا أبي استطاع فول وسطى فرج بها سماء وفرج بين مشهد باب إلى عرب باب إذا عرب بنا في الأولاد أنا عند قزاد أنا مالك بن شمال سيد مسيبان أبي ورأيت أن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد لغلام أسواد فقال لك من ابن قال نعم قال ملوان وقال حم قال هل فيها من أوراق قال نعم قال أن ذلك قال لعله نزائق قال فالله قال نزل أبو حنا في الملائنة بن مسلم إسماعيل حدثنا موسى بن اسماعيل بن الجويرية أن في عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال لهم لا تقوا فأحلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما باب هذا الرجل طلع عن ابن محمد شرعنا من ابن أبي عدي أنا شامي عن شامي أسلم أن نكرم من أباس رضي الله عنه من أهل ابن أبي قد من راتب جان فشهدوا فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكم في هذه الفعل منكم أتاب ثم قام فأشهد ثم قامت فشهدت باب اللعان ومن طلق بعد اللعان أدن اسماعيل قال أدن مالك عن ابن شهاب أن سلم نسأل الثاني أكبر أنه من الأجيان جاء إلى عاصم من هذه الأنصار فقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد من امرأته رجلا يقتل ابتقونا كيف يفعل سل يا عاصم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله عن ذلك فكان أسهل من المثل وعدا حتى قبر العاصم ما سمع مرسلا فلما رجعت من ان جاء ومنه فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ قال عاصم وابن اتاني بخبر خيي اتى لم تاتني بخير ما ذكر رسول الله المساله ما سال التي سالت وانا قال امر والله لان تاتى سرانا فاقبل ومن اتى جاء رسول الله وصف الناس فقال يا رسول الله ارايت رجل مجنون من امراه رجل يقول تقدمون ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله قد انزل فيك وفي صاحبتك ثواب فاتي بها. قال سلمت لها انا وانا مع رسول الله ما وانا مع الناس ان رسول الله لما فرغ من تلاعنهما قال وما كذبت علي رسول الله امسكت وطلق ذلك قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب كانت سنه المتلاعنين باب التلاعن المسجد لنا يوم اخبرنا زر واخبرنا من نور بن قال اخبرنا من شهاب من الملاعنه وعن السنه به انا في لسان لساني لقي من سعد المرجو من صلى الله عليه قال يا رسول الله ارايت رجل وجد من مات رجلا يقول لهم كيف يفعل فانزل الله في شانه ما ذكر من القران من امر المتلاعن فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله في كثير امراتك قال فزال عن المسجد واشهد لما فرغ قال كذبت علي رسول الله من مسجد وطلق ذلك قبل ان يامره رسول الله اين فرغ من التلاعن فرقا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك تفريق بين كل متلاعن قال ابن الرقي قال ابن شهاب كانت السنه بعد وما يفرق بين المتلاعنين وكانت هامل كان ابن عيون ال امي قالت مجرد السنه بميراثها انت ان تلف ويرث منا ما غنم الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب ان سلم سعد بن سعد بن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاتني احمر قصيره كانه احرز من الاوراق لقد فرقت وكذب علي ان جاتني اسود عينا ذا اليتين في الاوراق لقد فرق علي فجات بي على المكروه من ذلك. باب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت رجل بغير بين عبد الرسول وعبد قال ابن الذي هي ابن سعيد ابني عن عبد الرحمن بن القاسم القاسم ومن ابن عباس انما ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم في ذلك قول ابن مطلب اتى رجل من قبل يشكو الى انه قد وجد من رجل قال عاصم ما تريد بهذا الا بقول من امن الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجد الموت وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحن فبتشعر كان الذي ادعى عليه انه وجد عنده علما خدلا خدلا ادم كثر الله من قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيه الرجل الذي ذكر فجاء انه وجد فلان النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجل من عباس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجلت بغير بينه الرجل انت فقال لا تلك امراه كان بغير من الاسلام السوء. قال فسلمت الله بن يوسف خديلا باب صداق الملاعنة بن عمرو بن زرارة تقبلون اسمعين عنه من سجد جبني قال قلت ابنه مر رجل قلب امراته قال فرق النبي صلى الله عليه وسلم قريبا العجلان وقال الله يعلم ان عندكم كلمه من قدم تائب فاتيا والله قال الله يعلم ان عندكم كلمه من قدم تائب فاتيا فقال الله يعلم ان عندكم كلمه فعل منكم تائب فاتيا فرق بينهم قال فقال لي ابن الجيران ان من حديث شيء لا ركب الدوله قال قال الرجل مالي مالي قال قيل لا مال لك ان كنت سارقا فقد قال تاديا وان كنت كاذبا فابعد منك. باب قول الإمام المتلاعن إن أحدكم كاذب فهل منكم تائب ابن الله بن عبد الله بن سفيان قال عميت سمعت سعيد بن جبل قال سعد بن عمر عن المتلاعن فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعن اجلب قمار الله كاك أحدكم كاذب لا سبيل لك عليه قال مالي قال لا مالك لك لا مال لك إن كنت صدقت على ما فيه فهو بما استهلكت من فرجها وإن كنت كذبت على ما فذاك أبعاد لك. قال سفيان هذا التؤمن عمله قال أيوب سمعت سعيد بن جبل قال قلت ابن عمر قاتل لا أنا مرات فقال أبي سفيان فرق سفيان من إصبعي فضبت وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قلبان رجلات وقال الله أعلم أن أحدكم كاذب قال منكم تائب ثلاث مرات قال سفيان هذا التؤمن من عمر وأيوب كما أخبرتك باب التفريق بين المتلاعنين عند إبراهيم المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله أن سفيان بن عمر رضي الله عنه أخبر أن رسول الله فرق بين رجل امرأة قذفها وحلفها أو أحلفها أدنى مسدد من ذنب عين أمي بالله أقرأ لنا أن ابن عمر قال لأنه يسمى رجل أمرات من أنصار وفرق بينه وبابه الحق والحق ولده الملاعنة أدنى يحب كان أن الملك على أن ذنب النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن بين رجل أمرات من تفى بولده وفرق بينه والحق ولده المرأة. باب قول الإمام اللهم بين أدنى إسماعيل قال أدنى سليمان عن بلا أبن دلال أن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن قاسم قاسم محمد بن عباس أنه قال ذكر متلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم في ذلك قول المصطفى فلا ترى رجلا من قومي ذلك رأى أنه جمع رجلا فقال عاصم ما تريد بهذا الأمر إلا لقوله فذهب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سابق الشعر وكان الذي وجد عند آل آدم خادلا أو خدلا كثير اللحم جادا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يبين فرمات شبين برجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عنده فلا رسول صلى الله عليه وسلم فقال رجل من عباس المجلس التي قال رسول الله ورجل تعاد من غير بين ترجل تعاد قال ابن عباس لا تلك ما تنكر به الصلاة في الإسلام باب إذا قل قدر أدن من الوجد بعد العيدة فجن غيرها فلم يمسها أدن عامر بن علي أننا يمن أننا ندري شام قال أدنني أبي أنا شاد النبي صلى الله عليه وسلم أننا عثمان وشب أننا عبدت وأن يشام نبي أنا شاد الله أنا أن رفاة القرى والقرى من زوج امرأة المطلقة فتزوجتها أقرب أتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أنه لا يأتي يوم ليس معه إلا مثل غربة التوبيخ فقال لا تتوبيخ رسالة وذق وسالة كتابه وباب الله يسلم نحيظ من نسائكم مرتبهم قال مجاهدين لم تعلموا يحمى ولا يحمى ولا عقاب نهي الحيث والله لم يحمى من أنه لم يشعر باب ولا ترحمى لجرنا يرى الأمر أمنا أبنا لا يمرك إن أمنا لليل وأن جابر إني راضية أبنا من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال اخبرني ابو سلمة بن عثمان ان زينب بنت ابي سلمة قالت عن امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من السماء وقال لها سبيعه كانت تزوجها سفيان وهي حبلى فقتلوا في السنابل من باعتك فالت ان تنجي وقال والله ما يصلح ان تنجي انا تنجي اخر رجل يملك قريبا من الشيلاء ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي الدنيا مكرمه لله زوجنا بشرك كتب الينا وجن الله ابن عبد الله قرن به انه كتب الى القمي ان يسال سبعه الاسلاميه كيف افتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتاني اذا وضعت ان انكح ابن عبد الله بدنا مالك بن هشام روى عن ابي ان المسور قال ان سبعه الاسلاميه انه في فتره زوجه بلال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تنكح بعدين لا بنكحت باب قول الله تعالى طلقت قوه بس من سن ثلاث ذكر وقال ابراهيم تزوج ذي العده فحالت إلا ثلاثة أيضا إلا نفسها ولولا تتصديه لمن بعد وقال الزوري تكتب وهذا أحب إلي سفيان يعني قول الزوري قال مرض قال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طول وقال ما قرأت بفلا قط إذا تجمع ولدا في بطنها باب قصة فاطمة من قصة قول الله تعالى اتقوا ربكم لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجون إلى بيتنا بأشد مبينة مبينا وتلك عدن الله من يتبعون من الله يغضل من السلاة تدري الله يعتدون الله بعد ذلك أمر أسكرون من حديث كنتم وجيكم لا تضاء ولا تضارون لطيق عليهم وإن كنا ولا في حمل فانفق علينا تبعنا ملعون إلى قول بعد أسر يسرى أدنى أسنى أدنى ما كان يحمل سيدنا القاسم بن محمد وصلى الله عليه وسلم من أسر يعمل هذه القرآن أن يحمل سيدنا غاص طلق من فاتنا من معك من طلق من تقل عبد الرحمن فأرسد عائشة أم المؤمنين إلى مروان أمير المدينة اتق الله وارجع إلى بيتك قال مروان في حديث سليمان بن الرحمن بن حكم غلبني وقال قاسم محمد بلغك يا شاه أن فاطمة قد قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان حكم إن كان بك شر ما أسبوك ما بين يديه من الشر أدنى محمد بن بشار حدثنا غندر أدنى شبان عبد الرحمن وقاسم نبي أن عائشة قال فألا لفاطمة لفاطمة لتتق الله يعني في قولها لا سكن ولا نفقة حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن قاسم النبي قال عروه بالنسبه لعائشه الم ترين الى فلان بنت الحاكم طلقها فبدت فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال انت سمعت قال الله قال تما ان ليس لها خير في ذكر هذا العالم زاد بن ابي زناد عن هشام بن ابي هنا ان عادت عائشه اشد قلبه وقالت ان فاطمه كانت في مكان وحش فخيف على ناحيته ولذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم باب المطلقه اذا خشي عليه من مسكن زوجها ان يقحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة وعبد بن حبان وقرن عبد الله قرن مجرد عن بشواب أن وطنها شاهد كانت ذلك على فاطمة باب قول الله تعالى لحل لهم يكتبون ما خلق الله في إرحامهن من الحيض والحبل أدنى سليمان بن عبد الله بن شبان لكن من الله من أسفل يعني أشار من الله قالت لما أراد رسول صلى الله عليه وسلم أن ينفر إلى صفيته على باب خفاه إلى صفيته على باب خفاه كيلة فقال أقراها القاع إنك لا تستدنى كنت يا فطي من أرقى الدم قال فانفري إلى باب النبولة أنها قدر من في العدة وكيف يراجع المرأة وكيف يرجع المرأة طلقها واحد اثنى واثنتين أدنى محمد بن محمد قلنا نزل الله بأدنى يونس أن الحسن قال زوج من قال معقل أخته فطلقت أطلق أدنى محمد بن أدنى عبد الله أدنى سيد وقد أدنى أسر أن معقل بن يسار كانت اختها في رجل وطلقها ثم خلاها نات تنقلت عدتها ثم خطبها عمات فحمي ناقل عن ذلك فأنفا فقال خلني عنها وهو يقدر أن ثم يخطبها فعلى بينه وبينها فأنزل الله إذا طلقتم النساء وأغنيت لهن فلا تبلغن إلى آخر الآية فدعا رسول صلى الله عليه وقال عليه فترك الحمية واستقال إلى أمر الله بأن قتيبة بن الليث عن نافع أن عمر الخطاب وأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة الله وياها فقد في قدمها دماء رسول صلى الله عليه وراجعها ثم يمسكها تتطور ثم تعيش عندها حيضة أخرى ثم يميلها تتطور من حيضتها فإن أراد أن يطلق ويطلقها أين تطور من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثة فقد حرمت عليك حتى تنكح من غيره وزاد فيه غيره إلى جنة إلى غنم عمر لو طلقت مرة مرتين فإن لم يسلم أمرا بذلك باب مراجعة الحائض عبد الله الجاد وعبد الله يزيد بن ربيعة عبد الله محمد بن سيرين عبد الله يونس بن جبير وسألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته ويحال سأل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ثم يطلق من قول عدتها قلت فتأتت بتلك التطليقة قال أريت أن عاجز أو استحمق باب تحد المتوفى عن زوجها 14 وعشرة وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبي المتوفى عن الطيبة لأن عليها العدة أدنى عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد النهز عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت فإنه دخلت علي أم حبيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبو أبو سفيان بن حرب تبعت أم حبيب في طيب فيها صورة خلق وغير فدانت منها جارية ثم مست جارية ثم قالت والله ما لي بالطيب من هاجر غير أني فلم تسلم يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله لما أخذ أن تهد على ميت وقد ثلاث ليالين على زوج 14 وعشرة قالت زينب فدخلت على زينب بن جعشان يمكن في أخوها فدعت بطيب فمست من ثم قالت ما والله ما لي بالطيب من هاجر غير أني سمعت رسول يقول أنا من بالله يحل المرأة تؤمن بالله لما أخذ أن تهد على ميت وقد ثلاث ليالين على زوج 14 وعشرة قالت زينب وزينب أم سلمة تقول جاءت امرأة وسلمة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عن زوجها وأرمي ساكتة عينها فتكهلها أفتكهلها فقال رسول صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال صلى الله عليه وسلم 14 وقد كانت إذا كنا في الجارية تنبي بالبيضة والثلاثة في الحوض قال حميد فقلت لزينب ما مات من بيضة والثلاثة في الحوض فقالت زينب كانت المرأة توفي توفي عن زوجها دخلت خفشا ولبست شر في أبيها ونبت مستطيبة تمر بها سنة ثم توفي بدابة حمار نشاة وطائر تفتد به فلا فقل ما تفتد بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي ثم تخرج فتتبارك وترمي ثم تراجع بعد ما شافت من غيره سئل مالكم ما تستبدي قالت ما استنبه به جلدها باب الكحل لحتى ادنى ادم نجم ان النوم يدمن الاذان زين بنت مسلمه عن امها قال انه من امراه في زوجها قال فخشوا عينها عينها فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكحل قد كانت عندكن تنكر لشهرين في شر احلاها وشر بيتها فاذا كان حول فمن ركى البرمه في دارة فلا حتى تمضي 14 واجبة وسنة زينب بنت ام سلمة وابي ذر بن حبيب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل امرأة تذكر بالله اليوم الآخر أن تحيد فوق ذاتها ثلاث أيام إلى ثلاث أيام 14 واجبة حدثنا مسدد بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم بن علقمة أن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن يحد أكثر من ثلاث إلا بفوق باب القسط للحاجة عند طول أدمنا عبد الله بن عبد الوهاب أدمنا حمد وزيد بن أيوب عن أبسط أن أمي عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 30 إلى زوج 14 واجبة ولا نكتب ولا نطيب ولا نلبس ولا نتر ولا نطيب ولا نلبس ولا نلبس ولا نلبس مصبوغا الا فضع عبد وقد اختفى لنا عند الطير اذا كسر انتهانا من محيط في نبذة من كفة أفصال وقلنا نعاني كذا جنازة وتلبس الحادة في ثياب العصب أدنى وزمد كان النبي صلى الله عليه وسلم من عرض لدى نشاء من أصدى نمي أطي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مراتي تقول إلا الآخر أن تحب فقد ألتني لا زوج قال فإن لا تكتحن ولا تلبس ثوبا معصوبا إلا ثوب عصب مصبوغا إلا ثوب عصب قال أنصار يدنى نشاء من رزنا أصدى أدنى معطي أنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس طيبا إلا أن نطولها فيما طاهوات ونبذة من كفة أفصال باب الذي يكون كل زمن أزواج إلى قريب متعون الخبير أدنى إسحاق مسوق من الله وهم بعد أدنى الشبر على بني جامع مجاهد الذين تفضل من كل زمن أزواج قال كانت هذه العدة تأتد عند أهل زوجها وجودا فأنزل الله الذين تفضل من كل زمن أزواج وصيتا لأزواج متاع الحول غير إخراج فإن خرج من الجنة عليكم من الذين يرسلن من معروف فقال جعل الله لا جعل الله لها ثمان سنة سبعة أشهر من سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وقال الله تعالى غير إخراج من خرج من الجنة عليهم العدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء بن حارثة بن مسعود عن العدة عند أن يرددها إن شاءت قال الله تعالى غير إخراج وقال عطاء إن شاءت تدة دانها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جنى عليكم يوم أن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتدد أي شات ولا سكنى لا أن المؤمن عن سبيل عبد الله بن عبد الله بن عامر بن عزبن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله الماخر فهد على ميت وقد ثلاثين إلا على زوج 14 وعشرة باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن من يتزوج محرمة وهو لا شرف الرق بينما ولا ما خلف وليس لها غيره ثم قال بعد لا صدق عن من علم من الله أن يزمن أن يزرع نبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكلب في الوانس يعني ومن البغي أبدنا آدم أن نرفض أبدنا أن النبي في حذان به قال الآن النبي صلى الله عليه وسلم واشمتا والمستوشمتا وآكينا الربا ومكنا وأنا أنت من الكلب وكس البغي والآن المصورين حدثنا علي بن ابي الجعدي حدثنا علي بن ابي الجعدي اخبرنا شعبه عن محمد بن جهاد عن ابي حازم بن بريره ده النبي صلى الله عليه وسلم كتب لي ما هي باب المهر الدخول عليها وكيف الدخول وطلق قبل الدخول والمسير حدثنا عبد بن جرار اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت من هذا الرجل قال امراته قال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله لما نعدكم كاذب فهل منكم متاز فهذا يبقى الله لما نعدكم كاذب منكم متاز فهذا ما بقى منهم قال ايوب قال يا ابن جرار بما اديني شيء لا ركزت عنه قال قال رجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو بعد منك باب المتعة التي لم يفرض لها لقوله تعالى جنى عليكم إن طلقتم النساء ما أنتم مسلمون تفرضوا لهن فريضة إلى قوله والله ما تعملون بصير وقوله والمطلقات متاع باب المتعة التي باب المتعة التي لم يفرض لقوله تعالى أتنا عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى قوله والله وإن الله متى من بصير وقوله للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك بين الله كما يتعلم لكم تقول ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملالة متعتحين طاهين طلق زوجها أدونا قتيب بن سعيد أدونا سبينا نمرين عن سعيد بن جبير عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعين سبكم على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليه قال يا رسول الله قال ما مالي قال لا ملك لا لا مالك إن كنت صدقت عليها فهو مما استهلت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النفقات وفضل النفقات عليهم ويستمعون كما لم يقل قل فذاك يبين لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا الآخرة وقال حسن الله كفر أدنى آدم يا زبنا نشوف عن أدي من أبي ثابت قال سمعت عبد الله بن إزمان الصالح عن أبي صوت الصالح قال وفقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقت على الله وتسلك أنفقه صدقة أدنى إسماعيل قال أدنى الملك بن زناد عن رجل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله أنفق ابن آدم أنفق عليك أدنى يا أنفق أدنى ملكا ثوري عن زيد بن ثور بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسكينة كالمجاهد الساعي على الرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله قائمين لله لا الصائم النار من ذكر يقبل نسبيا عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان مسلم يعود لي وانا مريض من مكه وقلت له ما آل لي مال واوص بما لكل قال قال لا قلت فالشكر قال لا قلت فالدرب قال الثلث الثلث كثير ان تدع ربك دنياهم خير من ان تدع امهاتك يدك فهو الناس من يدهم ومهما انفقته لك صدقات القاذى اللقمه ترفعها في امراتك ولا الله يرفعك ينتفع بك اناس ويضر بك اخر بوجوه النفقه على الاهل والعيال حدثنا عمر بن الخطاب حدثنا ابي عبد الله حدثنا ابو صالح قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صدقه ترك غنى ولد الولي خير من الذي السفلى افضل من تعول ويدع بمن تعول تقول ولتقول امراته اما كنت منها ان تطلقني يقول العبد اعطني واصطدمني ويقول الابن اعطني لا من تدعوني وفقال ابو هريره سمعت رسول الله يقول لا هذا من كيس ابي هريره حدثنا سعيد بن ابي قال حدثني لا يقال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مستعد عن ابن شهاب عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه وسلم قال خير الصدقه ما كان ظاهر غنى افضل من تعول باع المهمه فقد رجل قلت سانت في نالاني وكيف نفقت العيال هذا المهم بن سلم اخبرنا واتيونا بن هريره قال قال الامام قال لي ثوري هل سمعت في الرات ليجمع لها لقوت سنتين موضع السنه قال ابن عمر فلم يحضرني ثم ذكرت بعد ان هدنا ابن شهاب سوري عن مالك بن عوس عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو نخله نخل بني نضير ويحبس لها لقوت سنتين قال ابن سعد معظم قال ابن الليث قال ابن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن عوس الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم لك لي ذا ذكرا من حديثه فانطلقت ودخلت على مالك بن سليم فسالت فقال مالك انطلقت حتى ادخل الامر فاذا توحج بيرفع فقال لك يا عثمان بن رحمن الزبير يسكت وسعد يستاذنون فقال ما فعلنا لهم فعل فدخل وسلم وجلس ثم لبس يرفع قليلا فقال لعمر لك ذا فعلي وانبس قال نعم فاذن الامر فلما دخل وسلم وجلس فقال ابشر يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا قال الراك عثمان واصحابي انهم اقضي بين امر ادم من الاخر فقال عمر اتائدوا ان يشهدكم الله الذي لي تقوم السماء والارض وتعلمون ان الرسول سلم قال لنا اثنى تركا فقد قيلوا الرسول سلم وقال نفسه قال الراك قال قال ذلك فاقبل عمر ولا علي ينبس فقال اشهدكم كذا اشهدكم بالله فلما ان الرسول قال ذلك قال قد قال ذلك قال عمر فاني احدثكم انا بامر من الله كان خسر الرسول في هذا المال بشيء لم يطيع احد غيره قال فقال الله قال الله ما فعل الله لرسوله منه فما وجدتم عليه من خير ولا ركاء ولا قول قدير وكانت هذه خالصه للرسول صلى الله عليه وسلم والله ما احتاج دونكم ولا استاثر بها عليكم لقد اعطاكم وبث فيكم حتى بقي من هذا المال فكان وسلم ينفق على مالين فقد سنه من هذا المال ثم ياخذ ما بقي فيجعله مجال مال الله فيعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته انشدكم بالله تعلمون ذلك قالوا نعم قال لعلي عباس انشدكم بالله تعلمان ذلك قال نعم ثم توفي الله ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر يا عمل بها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمحي لاني اذا وقفل علي على علي عباس تظنان ان بكر كذا وكذا والله يعلم ان فيها صادق بار راشد بن الخلق ثم توفى الله ثم توفى الله ابو بكر وقلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها سنتين عمل فيها فقبضت سنتين عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر ثم توفى ثماني وكلمتكما عهد امركما جميع جئتني تسالني عن نصيبك انا نصيبك من نصيبك انا نصيبك من دقيقك وتعالى يسالون نصيب امرأة من نبيه فقلت ان شاء ان شئتما دفعت اليكما على ان عليكما اهدى الله ميثاق ثماني فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها ابو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها والا فلا تكلمان اذا وقلتما ادفع الينا بذلك فدفعت اليكم بذلك انشدكم بالله هل دفعت اليكم بذلك فقال امرأتنا قال فاقبل على اله وعباس فقال انشدكم بالله هل دفعت اليكم بذلك قال نعم قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك والذي يريدني تقول الصبر ولا اقضيني قضاء غير ذلك اتفق مساعد وان عجزتما ان افتاها فانكفيكماها باب قال الله تعالى والوالد تشرب ان اولاد النهولين كاملين مرضى يتم الرضاعه الى قول ما تمر وسوى قال وحبل ان تصبر ولد نشر وقال وان تاثرتم واذكرت ولا اخرى لان تقضوا سات من ساته ومن قد عليه رزق من فوق الى قول ذات اسم يسوى قال انسان يسوى ان الله انت ضار والدكم بوالدها وذلك ان تقول والد لست مرضعه ويتاه وينفع ولا غنى ما اشفق عليه وارفق به من غيرها فليس لها ان تامل ان يطيع من نفسها ما جعل الله عليها وليس للمولود له ان يضار بوالده ووالده ووالدته فيمنع ان ترضع ضرارا يا الى غيرها الى غيرها من اجل ان يستمع امقي بنفس الوالد والوالده فان اراد الزمن ان ترضي منه وتشعر بلدنا عليما بعد ان يكون ذلك عند عمر بن مواد في صال في قام باب ونفقت المراه في غدا زوجها ونفقت الولد هذا المقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يسال من شهاب اخبرني وروى ان عاشرا الله انا قالت ياتي بك تجرب قالت رسول الله بسم الله رجل مثلكم قال لن يعرج وقيم من الذين له عيالنا قال لا يجب المرور ان انا ارزق قال المرء ان انا قد سمعت رضي الله عنه وعن النبي السلام قال اذا انفقت المراه في كسب زوجها من غير عمي فله نصف اجره فله نصف اجره باب عمل المراه في بيت زوجها دون مسدد ادنى عيشه فقال ادنى حكمان ابن ابي ادنى علينا فاطمه قالوا السلام عليك النبي صلى الله عليه وسلم اين تلقاني هديها من الراحه وبلغ انه جاء رقيق فلم تصادفه قال كذا كان عاجبا لما جاء قلت عاجبا قال فجاءنا وقد قدم الله جاءنا فذهبنا نقول فقال على نفسي انا مكانكما فجاء مقعد بين نظيمين وبين توجد في بطق من يلبطني فقال لا كلكم على خير مما سألتما إذا قطتما وجعكما وعويتما إلى ذواشكما فسبح ذلك وذلذي وعمد ذلك وذلذي وعمد ذلذي فهو خير لكم من خادم أبو خادم المرأة حبيب ما جاءت ونسبين بذن أبين الله ابن أبي يزيد سمع مجاعد سامعت عبد الرحمن بن أبي ليلى وعد من الأبوين وطالبين أن فاطمة له السلامة في النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوا خادم فقال يقبل كما هو خير لك من تسبحين الله عند منامك ثلاث وثلاثين وتامرين إلى الله ثلاث وثلاثين تكبير إلى الله أربعة وثلاثين ثم قال اسمين إحداهن أربعة وثلاثون كما تأتى أبات قال يقيل ولا تصفين قال ولا إلينا تصفين باب خدمة الرجل في أهل عبدنا محمد بن عروة بن شعبان الحكيم وطيبان إبراهيم الأسود بن يزيد سألت أشتر من الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من الحديث السابق الذي خاصة أخواتنا الحاضرات التي تطلب الخادمة هذه السنة العظيمة أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 تغنيها عن خادمة وهذه سنة يجب الإيمان يجب الإيمان بها أنها حق فمن أراد أن يكسبه الله عز وجل هذه القوة التي تغني عن خادمة أو خادم فعليه أن يطبق هذه السنة ويرى نعم الله أكبر وخدمة الرجل في أهله حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبان الحكيم قال حدثنا إبراهيم عن الأسود بن يزيد وفر الفلوس حقت الخادمة نعم والله سألت عائشة رضي الله عنها عن الأسود بن يزيد سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج باب إذا لم ينفق الرجل من المرأة أن تأخذ من غير علمه ما يكفيها ولدها من المعروف عندنا مرض يمر لنا عندنا يا عائشة وغفر أن يبيع عائشة لنا عند متوبة قالت يا رسول الله إن بس فيها رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه ولا أعلمه فقال خذي ما يكفيك ولدك من معروف باب حفظ المرأة باب حفظ المرأة زوجها ذات يده والنفقة ابن الأبي عبد الله بن شفان بن المطوس نبيه وابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخي خير نساء ركبن الإبل نساء قريش وقال الآخر صالح نساء قريش أحنا ولا ولد في الصغر ولا ولا زوج في ذات يده ويذكر معاذ بن أنبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باب قصة المرأة بالمعروف أدنى الحجاج بن منال أدنى شعبة قال أخبرني عبد الملك بن مسعود قال سمعت زيد بن عبد العلي رضي الله عنه قال أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فلبست فرأيت الغلب في وجهه فشققت ومن النساء باب عون المرأة في وجهها في ولده باب عون المرأة في زوجها في ولده عندنا مسدد عندنا منزل من الأنجاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لك أبي وترك سبع بنات من أوتي سبع بنات من تزوج امرأة سيدة فقال وشرب تزوج تاجر وقلت عنه قال بك من قلت من ذيبة قال بل جاري أنت رايب وترى وقلت رايب وترى وقلت رايب قال فقلت له إن عبد الله عليك وترك بنات وإني كرهت أن ناجيهن بمثلهن فزوج امرأة تقول علينا وتصلحهن فقال بارك الله أو خيرا باب نفقة المسلى على عبد بن عبد المسد بن إبراهيم بن السن سعد عبد المشيئة بن عميد بن عبد الرحمن النبي رجل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت فقال رجل فقال هلكت فقال ولم قال وقت ولا نذير ما قال فاتقى فقال ليس عندي قال فصم شهرين تدامي قال لا أستطيع قال فاطم سكين مسكين قال لا أجد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر فقال إن السائل قال أنا فقد تصدق بهذا قال على حج منا يا رسول الله الذي بعدك بالعقل ما بين لبتها وبيتنا هو جميلنا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يا أبو قال فأنت من الباب والوارث مثل ذلك وعلى المرأة منه شيء وضرب الله مثل الرجل إن أحدهما بكى إلى قبل صلاة مستقيم أدنى موسى بن سلمة بن رواية بن أخبرنا هشام نبيا زين بن أبي سلمة عن مسلمة قلت يا رسول الله إني من أجل في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركة ما كذا وكذا إنما هم بني قال نعم لك يا أجر ما أنفقت عليهم أدنى محمد يوسف بن أسمي أنا عن هشام بن عروة أنا بي أنا أشهر من الله أنا قالت يا رسول الله إن بسم الله قد مشاهيا فلا لي وجنا أنا أخذ من مال مكفيني وبني قال خذ من عروة قول النبي صلى الله من تركك الله نضي عن طيري أدنى وكان أدنى لبان وقيري عن مشاء بن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رضي كان يكتب الرجل متفى عليه إلا الدين فرسل ترك دين الدين فمن الله إنه الدفاع أنه ترك وفاء صلى وإلا قال مسلم صلى على صحيحكم فلما طالوا أهل البكر قال أنه إله ولا بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دين فعلي وقضى ومن ترك نالا فهي ورثته باب المرابع من المواليات وغير النادون يا أهل ممكن قال أننا لله دعا أنه قيل المشاء فقرن ورثة أن زين بنتي أبي سلم قلت أن مهم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أنكح أنكح انكح اختي ابنة ابي سفيان قال وتحبين ذلك قالت نعمت لك بمخلية واحب احد من شاركني في خير اختي فقال ان ذلك لا يحل وقلت يا رسول الله والله انا نتعبد انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة فقال ابنة ام سلمة قلت نعم قال فالله لو لم تكن ربي بدي حجري ما حلت لي ان ابنة اخي من المضاع ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرضن فلا تعرضن علي بنتكن ولا اخواتكن وقال شعيب عن الزهري قال عروس ثويبة ما تقام لهب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة وقول الله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم وقوله كل من طيبات ما كسبتم وقوله كل من الطيبة وعملوا صالحا بما تعملون عليه حتى ان محمد كذا وانا نسلنا عن منصور نبي وعلى نبي موسى رضي الله عنه وعن النبي فما قال قيم جاهل ايضا مريض القران قال سمعنا الان الى سوره حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد غير النبي عن ابي حازم عن ابي هريره قال ما شبع على محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثه ايام حتى قبض وعن ابي حازم عن ابي هريره قال اصابني جاءت شيئا فلقيت امرا فاستقرات ايضا من كتاب الله فدخل دار فتاه على ايام فمشيت غير بعيد فخرجت وجهي من الجهد والجوع فاذا رسول الله قال نواسي فقال يا ابي هريره قلت لك يا رسول الله فاذاك فاخذ بيدي فقام من عرف الذي بين الطرق الى الحديث فما لي بعسف من لبن فشربت منه قال عد يا ابا هريره فعدت بجرد ما طلعت فشربت حتى استوى بطني فترك القدح قال فلقيت امرا وذكرت له الذي كان من قلت له تولى الله ذلك وقلت له تولى الله ذلك من كان حق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك ولا أنا أقرأ لها منك قال أمر الله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن أكون لمثل حمر الناس باب تسمية تلقى عامل لك باليمين عبد الله بن عبد الله أخبرنا سمع قال الوليد بن كثير أخبرني أن سمع ابن كثير سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حاج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يدي تدوج في الصحبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك وما زالت تلك طعمتي بعد الاكل مما يليه وقال انس قال ابن مسلم اذكر اسم الله وليكل كل رجل وليكل كل رجل مما يلي عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله عبد الله بن محمد جبران محمد بن عمر بن حلحله الديلي اواهب بن كيسان بن ابي نعيم كيسان بن نعيم عمر بن اسامه وابن ابن سالمه بن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وجعلت اكل ان واحد صحبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك عبد الله بن يوسف اخبرنا ذلك اواهب بن كيسان ابي كيسان بن نعيم قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام من عمر بن ربيبة وعمر بن سلمة فقال سمي الله وكل مما يلك باب من تتبع هواه قسم صاحبه اذا لم يعرف من كراهية ابن القتيبة عن مالك عن ابي اسحاق عن اسحاق بن ابي طلحة انه سمع انس مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله من طعام سنة قال انس فاجات ثم رسول الله ما فرايته تبع الدباء من حوالي القصى قال فلم ازل حتى الدباء من يومئذ باب التيمم في الاكل وغيره حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا شبان اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهور وتنعم لترجله وكان وكان قال بواسطة قبل هذا في شأن كل بعض من أكل حتى شبع حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة أن سمعت سمعك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله مضايسا أعرف يلزم عن عندك من شأن فأخرجت تقرأ في النشأن وأخرجت ثمار لها فلفت الخبز وأعظم المدرسة تحت ثوبي وردتني بها هذه الأرض ثم أرسلتني رسول الله قال فذهبت وجدت رسول الله المسجد مع الناس وقمت عليهم قلت وقال رسول الله أرسلك أبو طلحة قلت له قال بطعام قال قلت له قال رسول الله لما قوموا فانطلق وانطلقت بين أيدي ما تجد أبو طلحة قال أبو طلحة يا مسلم قد جاء رسول الله منا فليس عندنا من الطعام لا نطعمه قالت رسول الله ورسول الله فانطلق قال فانطلق وذا انطلق الى رسول الله فاقبل وطلح رسول الله حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل مسلم ما عندك فاتت بذلك الخبز وربي موتى وصلت مسلم من عكه لا بعد ما ثم قال في رسول الله ما شاء الله يقول ثم قال هذه العشره من الان فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال هذه العشره من الان فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال هذه العشره من الان فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم هذه العشره فاكل القوم كل من شبع وقاموا ثمان رجلا هذا ما موسى بن عمر عن النبي قال عندنا وثمان ايضا عبد الرحمن بن مكرم رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم احد منكم طعام فاذا ما رجل طعام من طعام طعام من طعام وعنف وجلس مجرى رجل مشرك مشعان طويل من غانم يسوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع معطيه قال له قال لبيع قال اصفى من شات وصانع صنعت فامر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى ويم الله ويم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز إلا قد حز له إلا قد حز له حزة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها فإن كان شائبا طويا كان غائبا خبالا له ثم جعل فيها قصعتين فكلنا أجمعون فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير وكما قال عبدنا موسى عبدنا وعبدنا منصور وعن أمي أنا أشهد الله أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء بركة بارك الله في الجميع وفق الله جميع الحبيب والجلسة القادمة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.